بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كان إن شاء الله كتاب منهج المسلم. كنا كلمنا آخر حاجة في منهج المسلم عن الزواج، خلصنا باب الزواج، هنتكلم بقى في الطلاق. الطلاق عكس الجواز، خد بالك. شوف أن الطلاق ده مكروه ذكره، ولكن معرفة آدابه وأحكامه يحل كثير من المشاكل بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت عارف من أكبر أسباب كثرة الطلاق إيه؟ طبعا معدلات الطلاق في البلاد الإسلامية ارتفعت بشكل مهول للأسف يعني، وفي بلاد مصر ارتفع حتى كأن الطلاق ده أصبح موضة. الله نسأل الله العافية والسلامة. الطلاق إخواني يعني ارتفاع معدلاته أحد أسبابه إيه؟ واحد، جهل كثير من الأزواج والزوجات معنى الزواج. والله كثير من الشباب مش عارف يعني زواج. ليه؟ اتربى على تلفزيون، أبوه تلفزيون، مش أبوه بس، ده أبوه أمه. هو اتربى عليه، ففاكر الجواز ايه؟ حب، خدت بالك؟ قيس وليلى، ولا اسمه هو ايه؟ صح؟ مش قيس وليلى برضه ولا المهم يعني، هو فاكر الجواز كله ايه؟ حب بقى، يا سلام، هو الجواز كله كده. فيفاجأ بالواقع، اصطدم بالواقع بقى، ان الزواج ده فيه مسؤوليه، وفي خلافات في وجه النظر، في وجهات النظر، وفي زوجه اتت من بيت لها افكار ولها طريقه، خدت بال حضرتك؟ ولها عادات ولها اسلوب ولها حقوق، مش فاهم هو كل ده. الله فين الحب؟ الله ده الحب كان اول شهر بس، مش فاهم ليه يعني ايه زواج. لذلك انت عارف اغلب في يعني اغلب حالات الطلاق بتبقى في السنوات الاولى من الزواج، كما قال بعض الافاضل بيقول السنه الاولى من الزواج اصعب السنوات على الزوجين، اصعب السنوات. ليه؟ ده جاي من بيت وده جاي من بيت، خد بالك، ويحصل بينهم ايه؟ تصادم في العادات وفي الافكار، وهو مش مستعد لكده، ومفيش حد هيئه. ايضا من اسباب الطلاق عدم تحمل المسؤوليه والتفاهه الشائعه، الناس بتهتم بسفاسف الامور ولم تتربى على الرجوله. فكثير من الرجال الشباب يعني ما عنده استعداد لتحمل مسؤوليه الزواج، فلما يصطدم بالواقع يحاول يهرب منه، يقول لك لا، فر من الموضوع ده، اعمل ايه؟ طلق وخلص نفسك. من أسباب الطلاق تعرف إيه؟ إطلاق البصر. والله لسه ناس بيحكوا، واحد قاعد مع زوجته ففتحين الزفت بقى التلفزيون بيتفرجوا على إيه؟ مذيع، فقول لها بصي أنت تيجي إيه جنبها؟ خدت بالك؟ ده أنت ما تسويش حاجة والعياذ بالله، مش يغض بصره؟ خدت بال حضرتك؟ نسأل الله العافية والله. طب بالله عليك كلمة زي دي كم تمثل في قلب المرأة؟ أدمرها، حطمها، بدل ما أقول لها أنت أجمل امرأة وأنت أحلى واحدة في عيني، أقول لها أنت ما تساويش. فشوف الكلام ده مدمر، وبيدل على إيه بقى؟ مدى التحسر والندم إن هو ما نالش واحدة زي دي. خدت بقى حضرتك؟ شوف الرجل الجاهل، بدل ما يحمد ربنا على زوجته الطيبة الطاهرة العفيفة، ويقول هؤلاء فاجرات فاسقات مجرمات الحمد لله ربنا عافانا منهم، ها يقول هذه الكلمات. يعني الاختلاط والتبرج من اسباب كثره الطلاق. ليه؟ الراجل بيجد صوره جميله، والمراه تخالطه في العمل او في الجامعه او في الدراسه برقه وعذوبه، يروح البيت المسكين يلاقي الزوجه اللي مش فقيهه رابطه المدوره، خدت بالك، ريحتها بصل وثوم، واول ما يدخل تشتكي لهم العيال، الله ده انا كنت فين وبقيت فين، ها؟ فيحصل عنده نوع من الايه؟ من الموازنه بين ما راى خارج البيت وبين ما راى داخل الايه؟ البيت. والمراه كمان تخالط الزميل في العمل، بشوف راجل رقيق وشيك وحاطط ريحه، رياء، كل ده بيعملوه رياء، واخد بال حضرتك؟ في الغالب يعني. وبعدين تلاقي الزوج برضه يكلمها في البيت بخشونه وريحته عرق وجاي تعبان ها، وبيطالبها بحقوق وطالبها بكذا وكذا، والتاني لم يطالب بشيء، يحصل ايه؟ موازنه برضه. المشكله عدم الانضباط بالضوابط الشرعيه. شوف احد الزوجات، احدى الزوجات الجاهلات وصفت لزوجها صديقتها صاحبتها، تقول لها ده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتوصف ايه صاحبتها وجمالها بقى ورقتها، فطلقها وتزوجها. شوف امراه جاهله، فده من الامور المنهي عنها، ان المراه تنعت الايه المراه لزوجها كانه ينظر اليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فده من اثار المخالفات الشرعيه، اثار التبرج، الاختلاط، ايضا عدم القناعه. عدم القناعه من اسباب الطلاق، ان كثير من الشباب وكثير من الفتيات عندهم تطلع، برضو انا هتهم برضو التلفزيون سبب من اسباب التطلع، اه والله بينقل صوره ايه غير حقيقيه تماما عن حياه الناس وتعاملات الناس مع بعضهم البعض ومعيشه الناس. واحد يشوف الناس عايشين ايه، قصور وفلل وبتاع، فين ده؟ وهو المسكين مش لاقي الطين وصاله تحت السلم حتى، ها، وربما قاعد في مكان ضيق، وربما لا يجد يعني هذا الطرف وهذا النعيم، فيحصل نوع من الضجر، والضجر ده يطلعه عليه على زوجته، وزوجته نفس الامر. فانا يعني انصح اخواني اللي عنده تلفزيون في البيت، اتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، ولا يعني يفتحه، وان استطاع ان يتخلص منه فهذه همه عليه. كان اذكر للاخوه بهذه المناسبه ان احد الشباب في كليه الهندسه كان ظل دكتور في الكليه، كان نصراني، فالدكتور ده في شقه فخمه جدا، الطالب لم يجد عنده التلفاز، لم يجد التلفزيون، في حين الشقه فيها كل الكماليات. فقال له استاذ يعني ما عندكش تلفزيون ليه؟ جاوب له جواب مؤلم قوي، قال له انا مش عايز حد يربي عيالي غيري. شوف الكلمه، والله انت عارف اولاد المسلمين كلهم متربيين تربيه واحده، وعشان ليهم اب واحد، ها، التلفزيون ده ابوهم وامهم. تبص تلاقي كلمات بتتردد في جميع الطرقات، في جميع البيوت، طريقة تعامل، أخلاق، والله أخلاق منتشرة بين الناس، أخلاق واحدة، طريقة تعامل طريقة واحدة، ها، أسلوب واحد، أغاني واحدة، أمثال واحدة، أمثال شعبية واحدة. كان في أخ يعني ربنا يكرمه ما كانش عنده تلفزيون، فبقول نزلت يعني أشتري حاجاتي، فروحت محل لقيت ناس بيتكلموا مع بعض، واحدة بتقول له واحد اذبحني يا معلم، اذبحني يا معلم، اذبحني يا معلم، قلت في حد بيطلب حد يذبحه؟ بعد رحت مكان تاني لقيت نفس الكلمة تكرر في أكثر من إيه؟ من مكان. قلت الله إيه موضوع اذبحني دي؟ ها؟ أثار إيه؟ إعلان؟ إعلان في التلفزيون؟ شوف التربية، شوف الثقافة حضرتك المنتشرة، ها؟ زي ما أحد الأفاضل يقول نزل في مطار الإسكندرية فلقى الناس بتغني لولاكي، ها، فمش عارف راح الصعيد لقى الموضوع برضو ايه الموضوع، قال لك هو اب واحد بيعلم الناس، ها، بينشر ثقافه واحده وعلم واحد. المهم من اسباب الطلاق يعني هذه الصوره الورديه الغير واقعيه عن الحياه، عن حياه الناس. فالانسان لما يصطدم بالواقع، ها، يجد الايه في بون شاسع بين الصوره الخياليه دي وبين الايه الواقع، فيحصل الايه الطلاق. ايضا ابصار المثالب وترك المحاسن، وده من عمل الشيطان، ان الرجل يزين، ان الشيطان يزين ويبرز مساوئ المراه لزوجها، والعكس يبرز ايضا مساوئ الزوج لزوجته. لا ترى فيه الا انه هو رجل عصبي مثلا شديد، ها، لا ترى فيه مثلا انه هو كريم معطاء، يعني عنده حب وعنده مودة، ها، بينفق عليها، لا ترى ذلك. والزوج برضه نفس الأمر، المرأة ترى فيه أو هو يرى في زوجته، يرى فيها مثلا عدم الجمال أو عدم إحسان ترتيب البيت أو إلى آخره. فيبصر إليه المساء. علاجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. قال سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إيه حكم الطلاق بقى؟ أيها أخ عمر، إيه حكم الطلاق؟ هقول لحضرتك. الطلاق في الجملة مكروه. ماله؟ أي خد بالك، مكروه ليه؟ في عدة أدلة تدل على كراهة الطلاق. واحد، خد بالك، في سورة البقرة في آية الإلاء ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. شوف، غفور رحيم في الفيئة، في الرجوع إلى الزوجة، في حصول المودة والرحمة. طب وإن عزموا الطلاق؟ سميع عليم سبحانه وتعالى. في تهديد إن الرجل يطلق المرأة، تهديد من بعيد. أخذ برحمة. في سورة النساء: فإن كرهتموهن إيه؟ فطلقهن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يمكن زوجتك اللي بتكرهها دي ربنا يجعل من وراءها خير كثير. يمكن تكون امرأة اقتصادية بتحبك، ها، يمكن تحتاجها في يوم من الأيام. كان واحد عايز يطلق زوجته، فراح لواحد حكيم بيسأله، قال له: آه تطلقها؟ مش يمكن لما تكبر تحتاجها؟ ها، امرأة وفية وعندها حب ليك، يمكن لما تكبر تحتاجها تخدمك. بس هو كان متجوز واحده ثانيه، كان عايز يصلي دي ويقعد مع ايه الثانيه دي. قال له: لا، دي يمكن تحتاج لها انت. ها، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه، شوف، مش خيرا بس، خيرا كثيرا. ممكن ربنا يرزقك منها بولد صالح، ها، تكون سبب لغناك. اه، ممكن تورث، لا، من اقاربها وبعدين تموت وانت تورث. يلا يا عم، ها، مال كتير اهو ببلاش. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيرشد الزوج الى الترغيب ويرغبه في امساك زوجته مع الكراهه. يبقى ده يدل على ايه؟ ان الطلاق غير محبوب الى الله سبحانه وتعالى. تعالى بقى احاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وكثرهن طلاقهن. كثرهن ايه؟ طلاقهن. سمى الطلاق ايه؟ كثرا. ترضى لاختك تتكسر؟ ها، ترضى لحد من قرايبك، من نسائك القريبات يكسره؟ ترضاش، خلاص خليك حريص على زوجتك المسلمه لا تكسر. تسميه الطلاق بالكسر ده يدل على كراهته. شوف من ادله بقى الكراهه خطيره جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم قال: ان الشيطان ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه، يعني جنوده، فياتيه الشيطان يعني من سرايا، فقل: ما زلت به، ما زلت يعني بفلان ده، حتى فعل كذا وكذا، يعني من الذنوب، فيعرض عنه. ها، وفي رواية يقول له: يوشك أن يتوب العمل الذنب ده. فيأتيه آخر فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فرقت بينه وبين، فيقول له: أنت ويلتزمه. قال: آه، طلاق مكروه ليه؟ قال لك: في مفاسد كبيرة. كسر للمرأة، تعرضها للفتن، تشريد للأولاد، ضياع المودة والرحمة، التدابر الذي يحدث بسبب الطلاق بين الأسر والتقاطع. نادر، إن ما كانش غير موجود، أن يحصل طلاق بين أسرتين، يحصل نسب ثم طلاق وبعدين يحصل إيه؟ يكون بينهم مودة محبة، أبدا. في الغالب يحصل إيه؟ تقاطع وتدابر. لا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. شوف ربنا سبحانه وتعالى في آية السحر في سورة البقرة قال: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ده دليل أنها جريمة كبيرة. ها، فربنا سبحانه وتعالى بيحب الوئام بين المسلمين، لذلك بيقول إيه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ما ألفت بينه، ولكن الله ألف بينهم. شوف التأليف ده بيد الله سبحانه وتعالى. فالله يحب الألفة ويحب الإلاف ويحب المودة، لذلك جعل بينهم مودة ورحمة. فليه تكسر المودة؟ ليه تكسر الرحمة؟ كل ده يدل على كراهة الطلاق. بل ذهب بعض العلماء الأفاضل أن الطلاق محرم في حالة استقرار الأحوال. في حالة استقرار الايه الاحوال. قالوا يجوز الطلاق اذا كان في ضرر، اذا كان في ضرر على احد الايه الزوجين، احدهم متضرر يجوز الطلاق عند الشقاق. لكن الاحوال مستقره، رجل يطلق امراته اقل الاحوال الكراهه، وبعضهم يقول بالتحريم. شوف الشيخ هيقول ايه، بقول الطلاق حل رابطه الزواج، حل رابطه الزواج، وهو يكون بلفظ صريح والكنايه. لفظ الصريح انت طالق او طلقتك او انت مطلقه، ده ايه صريح. كنايه الحقي باهلك، غروبي عن وجهي، انت بريه، خليه، بريء منك، ده كل ده اسمه ايه كنايه. حكم الطلاق بيقول مباح لرفع الضرر، مباح لرفع ايه الضرر عن الزوجين، بقوله تعالى الطلاق مرتان. يقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقد يجب الطلاق إذا ما كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به، أو إذا كان الزوج أبصر امرأته على فاحشة، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان إذا كانت لم تتب من ذلك فيجب عليه في هذه الحالة أن يطلقها. وبعض العلماء يقول يجب طلاق المرأة التي لا تصلي، بعد طبعا اللي نصح والإرشاد ويستنفذ كل الوسائل. يقول كما أنه قد يحرم إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضررا ولم يحقق منفعة فوق ذلك الضرر أو تساويه. يشهد للأول قوله صلى الله عليه وسلم للذي شكى إليه بذاء امرأته قال طلقها، ويشهد للثاني قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة، احفظ الحديث ده، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يا ده من الكبائر بقى، إن المرأة تسأل إيه زوجها الطلاق من غير ما بأس. بعض النساء السفيهات يصنعن مثل ذلك، من إما زوجها يزعلها في حاجة، رجل طيب معطاء كريم، يزعلها يوم تقول له طلاق دلوقتي، تقعد تزن على دماغه يهرب. بص عايز ينزل من البيت والله تمسكه من هدومه تقول له ما تنزلش لما تطلقني، بالله عليك بعقل. ها شوف المشكلة، حرام عليها رائحة الجنة. في الحديث الحسن المختلعات هن ايه، هن ايه المنافقات، المختلعات هن المنافقات. أركان الطلاق ثلاثة رحمك الله، زوج مكلف، زوج مكلف، شوف خد بالك من الحتة دي، لأنه لو غير مكلف ما يقعش طلاقه، مجنون، عيل صغير، خدت بالك، عقله ذاهب، ها قبله لا يقع طلاقه. وزوج كنش أجنبي، لا فعش واحد يطلع إيه واحدة أجنبية، إذا واحد طلع السلم سمع واحدة بتتخانق مع زوج، قال لا يا محمد كل يوم بتتخانقي أنت طالق، قال لا أنت إيه دخلك، أنت إيه دخلك. ليس له أن يطلق الإيه الأجنبي، ها هذا الطلاق لا يصح ولا يقع. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني من ملك عقد الإيه المرأة، أهو الحديث، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فلا بد أن يكون الزوج عاقلا بالغا مختارا غير مكره. المكره أيضا لا يقع طلاق، يعني زوجته هددته بالقتل ما طلقتش هموتك دلوقتي، مسكت له السكين، طلق راجل خايف منه، يقع طلاق لا يقع. ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يعقل. ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. من أركان الطلاق أيضا الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج حقيقة، لازم يكون رابطة الزواج قائمة، لذلك لا يقع الطلاق على مطلقة. واحد على مطلقة بانت منه، يعني مطلقة ايه بانت منه، لان في مطلقة رجعية وفي مطلقة باقي. فلو واحد طلق زوجته مثلا قبل الدخول به ثم طلقها مرة اخرى، الطلاق الثاني ده لا يقع لانها بانت بالاولى. يقول صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. فلو طلق امرأة أجنبية أو امرأته طلقت منه وبانت، يبقى الطلاق ده لا يقع، يعتبر لغو من الكلام. بقول اللفظ الدال على الطلاق صريحا كان أو كناية، النية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا تكفي. الحتة دي مهمة خد بالك، واحد نوى الطلاق في نفسه خبرك، بل مش نوى بس، يحدث نفسه. واحد مروح الشغل كان بيسكي، بقول انا رايح الشغل جاي من الشغل قصدي، ومروح البيت واحد اقول لنفسي دي لما اروح البيت هطلقها، زوجتي طالق، هو زي ما تقول بخاف منها شويه، فعدي يتشجع طول السكه يقول لنفسه زوجتي طالق زوجتي طالق. ها بقول لما شفتها ما قدرتش اقول طب الحمد لله ربنا ستر، خد بالك. طيب اللي قاله في نفسه ده يقع؟ لا يقع. ليه؟ ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. حته جميله. ها حديث النفس ده لا يقع به شيء، لان بعض الموسوسين ربنا يعافينا واياك من الوساوس، نفسه تحدثه والشيطان يجي يوسوسه يقول له انت طلقتها انت قلت هي طالق، لا لا ما يقعش. كذلك لو خاطبها في غيابها باللفظ الصريح، يعني واحد قاعد مع نفسه برضه يقول ايه انت طالق، هي مش موجوده، ها يقول انت طالق، ها أو في بعض الناس عندهم مساوس كده ربنا يحفظنا ويشفي جميع المرضى المسلمين مرض، فده يقع بالطلاق؟ لا يقع، لانه مش لفظ صريح موجه ليه للمراه، ها مش لفظ صريح موجه للمراه، الاول حديث نفس والثاني ما هوش لفظ ايه صريح. يبقى امتى بقى الطلاق الصريح يبقى صريح؟ امتى؟ لما يواجهها بالخطاب ويقول لها انت طالق. لكن ممكن ما يواجهاش بالخطاب ويقع، انا بسالك ممكن ما يوجهاش لا يوجه اليها الخطاب ويقع الطلاق ولا ممكن ولا لا؟ ها يعني واحد دلوقتي بيتخاطب مع ابو زوجته مثلا مع ابيه، ها فيقول له خلاص بنتك طالق، يقع ولا ما يقعش؟ يقع. طب هي مش موجوده؟ ايوه مفيش اشكال، لكن لو هي مش موجوده اقول انت طالق، تلاحظ الكلام تفرق دي عندي، دي تفرق عندي. يقول اقسام الطلاق، طلاق سني وطلاق بدعي. في طلاق سني وطلاق ايه بدعي. طلاق البدعي ده طبعا محرم، وانت عارف لو الناس تنضبط بالضوابط الشرعيه والله يقل الطلاق كتير. الطلاق عشان يبقى طلاق سني موافق للسنه ولا اثم فيه، لابد ان يكون طلاقا في طهر لم يمسها فيه، طهر لم يمسها فيه، او يطلقها حاملا او يطلقها قبل الدخول. كم واحده؟ ثلاثه. قبل الدخول طلاق سني صحيح، طلاقها وهي حامل سني صحيح، يطلقها في طهر لم يمسها فيه. الطلاق بقى فين؟ في الحيض. ماله؟ محرم. محرم يقع لما يقعش؟ جاي انا جاي في الكلام لسه، خد بالك معايا. طلاق في طهر مسها فيه حرام برضه، لا يجوز. شفت بقى واحد بيقول ايه الحكمه من كده؟ شوف الشريعه، انا بقول لك الشريعه حريصه على الايه؟ الوئام بين الزوجين والالفه والالاف. قال لك ان الزوج بتقل رغبته في زوجته ايام حيضها، ممكن يحصل نوع من النفره بينهما. ايضا الزوجه بيتغير مزاجه، ها الدوره دي بتسبب لها مثلا صداع، تعب، ضعف، ها فهو عنده رغبه عنها، رغبه عنها وهي مزاجها متغير، ممكن يحصل ايه مشكله، الشيطان بقى يتدخل، خدت بالك، يروح بقى ايه مطلق. الشريعه منعت من الطلاق اثناء الايه الحيض. طلق ابن عمر رضي الله عنه امراته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال لعمر مره فليراجعه حتى إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت فليطلقها إن أراد قبل أن يمسها، قبل أن يمسها. خذ بالك، يبقى ده الطلاق السني. الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر مسها فيه، أو في طهر بس، ده اسمه طلاق ايه؟ بدعي. يقع ولا لا يقع؟ جماهير اهل العلم على انه يقع. والمذاهب الاربعه مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه، ها؟ وجماهير اهل العلم ابو ثور وابن المنذر وغيرهم من العلماء الكبار. لم يخالف في ذلك الا قله نادره. ليه؟ لان الحديث في البخاري بيقول ايه؟ وحسبت تطليقه. ده كلام ابن عمر. قال له رجل: ارايت رجلا طلق امرأته وهي حائض؟ قال له: أتعرف ابن عمر؟ هو بيقول له: تعرف ابن عمر؟ قال: نعم. قال طلق امرأته وهي حائض، بيحكي عن نفسه يعني. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال امره فليراجعه. قال وحسب التطليقة، يعني الرجل بيسأل، قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق، ما هو اللي أخطأ، فمه أرأيت إن عجز واستحمق. وفي رواية وحسب التطليقة، مين حسبها؟ أكيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رجعوا لليه للنبي صلى الله عليه وسلم. في رواية صححة الشيخ الألباني قال وهي واحدة، هي إيه؟ واحدة. طيب يبقى طلاق الحائض محرم، من عارف الأذان، حاضر، طلاق الحائض محرم، جميل، ويقع ولا لا يقع؟ يقع عند جماهير العلماء. أذان تفضل، كمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى قلنا الطلاق فيه سني وفيه بدع، امتى يكون بدع بقى؟ اقول لي ايوه حائض او نفساء، ايوه طهر مسها فيه، طهر مسها فيه ده اسمه بدع. يقع ولا يقع؟ يقع عند جماهير اهل العلم، جماهير اهل العلم، واخد بال حضرتك؟ ويبقى سني في حالة إيه؟ قبل الدخول وهي حامل في طهر لم يمسها فيه. طيب الطلاق البائن، خد بالك بقى، في طلاق رجعي وطلاق بائن. بائن يعني لا يملك المطلق الرجوع فيه، لا يملك، ما ينفعش يرجعها إلا برضاها، عقد جديد ومهر جديد، ها، ولي وشهود وكل حاجة، فهمت بالك؟ طيب الطلاق إمتى بقى يكون بائن؟ قال في خمس صور: أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يتركها فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها، طلقها وسابها لحد ما العدة خلصت، اسمها بانت منه بينونة ايه؟ صغر. تقول لي على طول بينونة ايه؟ صغر. ليه بينونة صغرة؟ عشان ينفع يرجعها العقد جديد. أن يطلقها على مال تدفعه مخالعة، يطلقها على البراءة، يقول لها ايه؟ ابريني، اخلعيني، هاتي الفلوس اللي عطيتها لك وروح ايه؟ يطلقها. ده اسمه طلاق بائن، لأن المرأة هي اللي بتطلبه عشان ترفع الضرر عن نفسها أو بتكره زوجها، فهي بتطلب الطلاق فيقول لها نعمله خلع. أن يطلقها الحكمان عندما رأيان أن الطلاق أصلح من الإبقاء على الزواج، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يريد إصلاح يوفق الله بينهم. الحكمين دول لو رأوا أن ما فيش وجه للإصلاح يروحوا مطلقين، اسمه طلاق بائن. قالوا كمان أي طلاق عند القاضي لرفع الضرر عن الزوجة يبقى طلاق دائم. يعني الزوجة مثلا حضرتها، مثلا حضرتك كل يوم زوجها يضربها مثلا على ويفتح دماغها ويكسر رجليها كل يوم في المستشفى، فرفعت أمرها للقاضي بتشتكي إليه إن في ضرر عليه، راح مطلقها القاضي، طلق على ذي على الزوج أو ألزم الزوجة بالطلاق، ده اسمه طلاق إيه؟ بائن. ما لازم يبقى بائن. أيوة بتقول لي ليه بائن؟ هقول لك ليه، لأن أصلا لو ما لم نجعله بائنا يبقى لم نرفع ليه الضرر، القاضي يطلقها يروح هو ايه مرجعها ويضربها ثاني يؤذيها ثاني، او ايضا لعدم النفقة وغيبة الزوج، كل ده اسمه طلاق بائن. طيب ان يطلقها قبل الدخول بها، قبل الدخول بها، قول يا اخ احمد الدليل بقى بتاعها دي، انت هتقول طيب ماشي، اي يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، في سورة إيه؟ الأحزاب، ها؟ فما لكم عليهن من إيه؟ من عدة. طلقها قبل الدخول ما ينفعش يرجعها، ما ينفعش صالح ولا حقك علي، معلش أنا آسف أنا رضيتك، فيش كلام من ده خالص، لازم بقى يروح لأبوها تاني يخطبها يقول له عمي أنا جاي أخطب بنتك، أخطب بنتي ليه؟ مش متجوزها، يقول له ما أنا طلقتها، يمشي، هيقول له امشي ما تجيش تاني. ما هو بيبقى ايه، بعض الناس يقول لك ما انا مكسوف اروح اقول لابوها لسه مجوزني من اسبوع، اروح اقول له طلقتها وجوزها تاني مكسوف، فهصلحها وخلاص. لا ما ينفعش، مش حاجة صلحها وخلاص. ها بانت منه، بانت ايه منه؟ الطلاق قبل الدخول. بيقول أن يبت طلاقها بأن يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة أو متفرقات في المجلس، أو يطلقها ثلاثة بعد اثنتين قبلها فتبين منه وبينها كبرى. مشكلة دي، طلقها مرتين قبل كده رحمة الله عليه، التالت فيش راجع خلاص، فلا تحل له حتى تنكح زوجا زواج صحيح. زواج ايه؟ صحيح. وهنتكلم احنا بقى في كلمة واحدة دي وثلاثة متفرقات دي ان شاء الله جاي بعدين، بس انا عايزك تاخد بالك. يبقى الطلاق في الحالة دي بائن، يعني ما فيش راجعة، ما فيش حق ليه راجعة. في بقى طلاق راجعي، بس ننبه على حتة مهمة هنا، خطأ شائع في المجتمع للأسف، أن الرجل إذا طلق امرأته تركت بيت الزوجي. ليس لها ذلك، ليس لها أن تخرج من بيت الزوجية طالما أنها مطلقة رجعية، حرام تخرج بعدين تذهب إلى بيت أبيها وأبوها يكون إنسان قليل العلم، لا طلقك بعدي ما تروحلوش أبدا لحد ما يعرف قيمتك، لما يعرف قيمتك ويجي يعتذر تروحين. وفي بعض الناس بقى في الحالات دي يتحكم، يجي له بقى عشان يصالحه ويصالح زوجته، يقول تعال امضي على وصل امانه، امضي على وصل، مش جوزتها لك وطلقتها، ملوش حق. الزوج بقى ممكن يرجعها بدون رضا ابيها، ممكن مش ممكن، طالما انها مطلقه رجعيه. شوف هيقول ايه، هو ما يملك معه الزوج حق مراجعه مطلقته ولو بدون رضاها كمان. قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر بعد أن طلق زوجته راجعها. الطلاق الراجعي، الطلاق الراجعي ده ما كان دون الثلاث في المدخول بها وبدون عوض. المطلقة طلاقا راجعيا حكمها كحكم الزوجة في النفقة والسكنة وغيرهما حتى تنقضي عدتها، لها النفقة ولها السكنة على زوجها تطلعش من البيت، فإذا انقضت عدتها بانت من زوجها. وإذا أراد الزوج مراجعتها يرجعها ازاي؟ يكفيه أن يقول لقد راجعتك بس كده، ويسن أن يشهد على مرجعتها شاهدي عدل. وفي بعض العلماء يقول بالوجوب، والوجوب أقوى، لأن ربنا أمر به، قال وأشهدوا ذوي عدل منكم اثنين. يقول له أنا طلقت، يجيب اثنين شهود، أي اثنين بس يكونوا عدول، ويقول لهم إيه؟ أنا طلقت زوجتي ورجعتها، بس خلاص كده خلص الموضوع. ينفع تقول له أنا مش راضية، أنا مش موافقة، أبويا مش موافق، أمي مش موافقة؟ لا لا، كل دول ما لهمش ايه دخل، لان الرجعيه دي زوجة، الرجعيه دي زوجة. المعامله ما بينهم وهي قاعده في البيت، اختلف العلماء هل الرجعيه دي تتزين لزوجها تقعد تاكل معاه؟ اخبرك بعض العلماء يقول نعم، والاقوى والله اعلم هذا، ان هي يجوز له ان ايه، يجوز ان تتزين له، يمكن يفكر ويراجع ايه نفسه. خدت بقى حضرتك، والله اعلم. ليه؟ لان لازالت الزوجيه قائمه بدليل ايه؟ انها لو ماتت ورثها، ولو مات ورثته باجماع العلماء. يعني واحد طلق زوجته النهارده مات بكره ترث، ها طلقه رجعيه، ها هي ماتت هو يرثها طالما طلقه ايه رجعيه. انت فاهم الموضوع ده ولا مش واخد بالك؟ طيب ماشي. الطلاق الصريح، قلنا الطلاق الصريح اللي هو انت طالق مطلقه كده، الكنايه، الكنايه ده محتاج لنيه. في خطا شائع برضه ننبه عليه، ان في بعض المفتين من قليل العلم لما يجي له واحد يستفتيه يقول له انا طلقت زوجتي، يقول له قلت لها ايه؟ يقول له انا قلت لها انت طالق، يقول له تعرف ايه؟ يقول له كان نيتك ايه؟ ما فيش نيتك في انت طالق دي، انت طالق دي ما فيش نيتك، نيتك دي فين؟ في الكناية. لما يقول له أنا قلت لها أنا بريء منك، لست لي بزوجة، اذهبي إلى بيت أبيك، مش عايز أشوفك، ها؟ ده اسمه كناية. نقول له نيتك إيه؟ نيتك إيه؟ إيه؟ ونقول له نيتك إيه؟ فين؟ في المعلق، إن فعلت كذا فأنت طالق. ممكن نقول له نيتك إيه؟ لكن أنت طالق دي فيش نيتك إيه؟ ده اسمه صريح. فهمت الحته دي؟ بالله عليك. طيب ماشي. الكنايه بيحتاج لنيه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض نسائه بلفظ الحقي باهلك. عارف قصه المراه دي لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ها اقترب منها فقالت أعوذ بالله منك. خير كلمة كبيرة ضخمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بتعظيمه اسم الله قال لها الحقي بأهلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من استعاذكم بالله فأعيذوه. اللي يستعيذ من ربنا، اللي يستعيذ بربنا سبحانه وتعالى تعيذ. عشان كده السلف بيقولوا لو انت بتضرب ابنك او بتقدم حد قال اعوذ بالله سيبه، اذا كانش في حق واجب يعني تسيبه، تعظيم لايه؟ لاسم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعوذ بالله منك، قال لها عثت بعظيم الحقي بأهلك. ده اسمه ايه؟ طلاق كناية، بالنية وقع طلاق. طيب ممكن ما واحد يقول لزوجته الحقي بأهلك ولا يقع؟ حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ كعب بن مالك، لما الرسول صلى الله عليه وسلم في القصة الطويلة قال له اعتزل امرأتك، فقال له الحقي بأهلك، كان يقصد طلاق؟ لا يقصد طلاق، لذلك لم يقع به ايه؟ طلاق. ده الكناية، يبقى الكناية يفتقر الى ايه؟ الى نية. طيب بقى في منجز ومعلق بسرعة كده. منجز يعني ايه؟ انت طالق مش معلق على حاجة، انت مش فاهم. صح؟ طب هقول تاني، في صريح وفي كناية. صريح انت طالق مطلقة، انت متطلقة، ده اسمه ايه؟ صريح. كناية لفظة تحتمل كده وتحتمل كده، ممكن تحتمل الطلاق ممكن تحتمل ايه؟ غيره. مش ممكن واحد يقول لزوجته روح عند ابوكي ومش نيته طلاق، مثلا بتضايق منها شوية، عايزها تروح مثلا ايه؟ هي تخفف منها، مثلا. وممكن واحد نيته ايه؟ طلاق. يبقى نسأله عن نيته فين؟ في الكناية. بالله عليك ينفع نسأله عن نيته في الصريح؟ بس ما ينفعش خلاص. طيب في منجز وفي معلق بقى. منجز انت طالق برضه، يبقى ده صريح منجز وفي معلق. قل لها لو طلع القمر فأنت طالق، إذا طلع الصبح فأنت طالق، إذا صليت العصر فأنت طالق. الله ليه يا ابني؟ هو كده اسمه ده طلاق ايه؟ معلق. في برضه ايه؟ لو ذهبت إلى بيت أبيك، لو لم تصنعي لي أرزا فأنت طالق. أهو الطلاق المعلق ده حضرتك يقع عند وقوع الشرط، يقع عند وقوع ليه؟ اللي هو علقه عليه، لو طلعت الشمس خلاص يبقى طالق، هو اللي قال. طيب بعض العلماء بيقول نسألوه عن نيته، هو كان نيته الطلاق ولا كان نيته التهديد؟ لو طلعت من باب البيت تبقى طالق، علي الطلاق لو ما عملتيش، علي الطلاق لو ما رحتيش، يقع ولا ما يقعش؟ قل له تعالى انت نويت الطلاق ولا ما نويتيش؟ نوى الطلاق يقع طلاق. طب ما كانش ناوي، قل انا كان نيتي تهديد، والله ما كنت عايز اطلقها، ده انا بس بخوفها عشان ما تطلعش بره البيت، عشان تعمل كذا، عشان تروح كذا. قل له خلاص يبقى عليك كفاره يمين. ده اسمه الطلاق الايه؟ المعلق. يبقى احنا هنسال عن النيه في ايه؟ في حاجتين، في الكنايه وليه؟ قل معلق. مش هنسال عن النيه في المنجز اللي في الصريح. تفهمت يا عمر؟ جميل صح؟ سهله خالص. في بقى بعد كده حضرتك طلاق التخيير والتمليك. الراجل يخير زوجته يقول لها انا خيرتك اختاري. قال سبحانه وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن واسرحكن سراحا جميلا. ده اسمه ايه؟ تخيير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير ازواجه فاخترنه فلم يقع شيئا. لو واحد خير زوجته قال لها تعالى يا ابو محمد تختاري ايه؟ تقعدي معايا ولا تتطلقي؟ قالت له اختار اتطلق، يقع طلاق. يقع طلاق اسمه ايه؟ تخيير. في بقى حضرتك تمليك، ودي حاجه مؤسفه، ان الزوج يملك الزوجه الطلاق، اللي بيسموه الايه؟ العصمه. ايوه اللي بيقول عليه العصمه في ايديه، هو مش العصمه في ايديها ولا حاجه، ده اسمه حضرتك توكيل من الزوج للزوجه في ان تطلق نفسها، او تمليك، ملكها هو حق الايه؟ الطلاق. طب هو نزع منه؟ ما نزعش منه. يعني واحد دلوقتي للاسف يعني عمل العقد مع الزوجه وقال لها هي اشترطت عليه، قلت له انا عاوز اطلق نفسي، طلق نفسي. لا ماشي. هو ينفع يطلقها ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا، لان هو ده الاصل. هذا هو الايه؟ الاصل. طيب لما هو ملكها تاني يوم قالت له انت طالب بالثلاثة كمان يقع لا يقع؟ قال له ايوة هي ينفع تطلقه؟ فاش تطلقه، تطلق نفسها تقول اني طالب كده ماشي، تقول اني ايه ايوة. والراجل راجل يا جماعة، ما ينفعش برضه مهما كان. يعني هي حتى قال لها بإيدك اللي بإيدك اللي تطلقي نفسك، تقول له انت طالب، ما يقعش طلاق. خدت بال حضرتك؟ لأن ليس بيدها أن تطلق زوجها، ليس بيدها أن تطلق إيه؟ وإنما بيدها أن تطلق نفسها، تقول إني طالق ماشي كده يقع، لكن تقول أنت طالق ما يقعش. طب الموضوع ده جائز إن الرجل يوكل امرأته أو يملكها؟ مكروه. نقل عن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا فعل ذلك قال فعل الله بالرجال وفعل يجعلون ما جعل الله في أيديهم بيد نسائهم. مش ربنا سبحانه وتعالى جعل الطلاق في يد الرجل لحكمة باهرة بالغة، إن رجل إيه؟ يملك نفسه، عصابه، رجل أقوى وأصبر وأحلم، ها؟ وفي نفس الوقت هو اللي بيتحمل تبعات الزواج، دفع مهر وجاب شبكة وشقة وعفش، ها؟ فناسب ذلك أن يكون عقد الطلاق عقد الزواج بإيده وحله بيده، ها؟ لأن حضرتك لو كان الطلاق بإيد الزوجة وهي لها المهر، يا نهار أبيض، كل يوم بقى أنت عيني تبقى متشحط في الشارع، مالك يا أبو محمد؟ طلقتني والله النهاردة. معلش يا حبيبي، تصبر واحتسب، ها؟ مشكلة. وكمان تاخد اللي قدامك واللي وراك، تطلقك وتاخد اللي قدامك واللي وراك، تبقى مشكلة دي، ها؟ فسبحان الله، لحكمة باهرة ربنا جعل الطلاق بيد الرجل. مكروه أن يوكل امرأته في طلاق نفسه، مكروه أن يجعل بيدها الطلاق، مكروه. بيقول الطلاق بالوكالة أو الكتابة إذا وكل الرجل من يطلق امرأته. واحد وكل الثاني قال لأخوه طلق زوجتي، ها؟ ينفع؟ ينفع، وكالة صحيحة، يروح يقول لها أخي يطلقك أو أنت طالق من أخي قد وكلني في ذلك، يقع طلاق؟ يقع طلاق. أما قال لك الطلاق ده عقد زي اللي بيع والشراء، مش ينفع واحد يديك حاجة تبيعها، فقال لك برضو إيه؟ ده قريب منه، ده قريب منه. أو كتب إليها كتابا، بعت لها كتاب. خد بالك بقى من الحتة دي، واحد كتب لزوجته رسالة ورقية فيها أنت طالق، أو بعت لها رسالة على المحمول أنت طالق، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ في خلاف. خد بالك حتة جميلة خالص، بعض العلماء بيقول لا، أصل الكتابة دي ما هي الصريحة زي اللفظ، لأنه من الممكن أن يريد أن يغم امرأته، أن يغم امرأته يدخل عليها الغم يعني والحزن، أو يجرب القلم، أو يجرب المحمول في زمننا، يعني هو بيشوف المحمول بيبعت رسائل ولا لا، هو راجل نكدي كده ربنا يعافينا يعني، فإيه حبك يكتب إيه حضرتك أنت طالب، ويجرب المحمول يشوفه بيبعت ولا لا، بعت رسالة، وقع الطلاق ولا ما وقعش؟ قسم الناس فريقان هنا، بعضهم بيقول لا ما يسألوش عن نيته، دي رسالة صريحة فيش كلام، وبعضهم بيقول لا ما هو ما كانش نيته يطلق، زي ما واحد ايه كتب كده، واحد بيقول للتاني بعني هذا الجهاز، فكتب له بعتك، يقول له خلاص بتاعي، يقول له لا مش بتاعك، انا بكتب كده بجرب الألم، ايه بعتك؟ بعتلكش حاجة انا، يقول له دي زيها. والله القول ده قوي، بس خد بالك بعض العلماء قالوا إلا إذا احتفت قرائن، قرائن تؤيد أنه يريد الطلاق، مثاله بعثت له رسالة قالت له طلقني يا فلان، فأرسل إليها الجواب أنت طالق، دي إيه؟ قرينة قوية، لأنها طلبت الطلاق فبعت لها ليه؟ رسالة. قالوا هنا ما مش محتمل بقى يكون بيجرب الألم، ده بيجاوب على ليه؟ السؤال، طلقني لأنها أنت طالق، ها؟ فده الطلاق، الطلاق بالكتابة يبقى فيه الايه الخلاف ده. الطلاق بالتحريم، واحد قال لزوجته أنت علي حرام، يقع به طلاق ولا لا يقع؟ خلاصة الأمر هقول لك، أنا حرام ده كناية، نقول له تعال نيتك طلاق، ها؟ قلت اتجوزت عشان تقولي لا، نيتك طلاق؟ يقول لا ما كانش نيتي، خلاص لا يقع شيء، لا يقع عليه طلاق بس عليه كفارة يمين. طب كان نيته طلاق نقول دي كناية يقع بها ليه الطلاق. يبقى يقول لها انت حرام علي او محرم علي، ها نشوف نيته طلاق هيقع طلاق، ما نيتوش طلاق في كفارة يمين. لقول ابن عباس رضي الله عنه إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب واحد بيسأل بيقول هو دم الظهار لما قولها أنت عليها حرام دم الظهار؟ لا لا لا دم الظهار. الظهار إيه بقى؟ يقول أنت علي حرام كأمي وأختي، أو أنت علي كأمي وأختي، ده ظهار محرم. ها؟ إنهم يقولون وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، في الكفارة المغلظة. أما أنت حرام بس دي نوى طلاق هيقع طلاق، ما نواش طلاق يبقى فيه كفارة يمين، ده اسمه الطلاق بالتحريم. ده الطلاق بالتحريم. فيه بقى أنواع من أنواع الطلاق محرم، طلقها وهي حائض يطلقها ثلاثا في مجلس واحد. ثلاثة في مجلس واحد يبقى حرام. الزوجة بقى قالت لزوجها أنت عليها حرام ونوت الطلاق، يقع طلاق يا أخ محمد؟ نوت الطلاق ما يقعش، مش الطلاق مش بإيديها. طب عليها ايه؟ كفارة يمين عشان حرام زوجها. طب قالت له انت عليك ظهر امي واختي، لا يقع ظهار، لا يقع ظهار بس في كفارة ايه؟ يمين. طيب احنا كنا بنقول ايه الطلاق الحرام؟ من هو يطلقها ثلاثا في مجلس واحد. ليه؟ بيقول جاء في الحديث ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقام غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ عشان طلق إيه؟ ثلاثة في مجلس واحد ما ينفعش، لأن ربنا قال الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لازم تسيب مهلة. وبعدين بعد إيه؟ قال إيه؟ فإن طلقها، يبقى هي السنة كده يطلقها طلق إيه؟ واحد، مش يجمع. كان سيدنا عمر رضي الله عن عمر والله ما أحوجنا إلى عصاه، طبعا الناس كده عصايا على طول. كان يجي له الرجل اذا بلغه ان الرجل طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد ضربه بالعصا اوجعه ضربا، ده اسناده صحيح. سبحان الله، والله كثير من الرجال يركب الاحموقه. جاء رجل الى ابن عباس فقال يا ابن عباس طلقت امراتي الفا النهارده، فهل من سبيل؟ قال لو اتقيت الله لجعل الله لك سبيلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بانت منك بثلاث والباقي في عنقك تلقى الله بها. طلعها ألفا ليه؟ أو في بعض الرجال كده غضبان من زوجته رحمة الله إيه؟ بالثلاث على طول. وبعدين بعض الناس ويضيق على نفسه، سبحان الله، يركب أحدكم الأحموق ولها أنت طالق ملكي وشافعي وأبو حنيفة والله بالثلاثة، وبعدين واقفة معه في الفسحة يطلق أنت طالق، تسيب له تروح المطبخ لا انت طالق برضه، تنزل ينزل وراه انت طالق، تتصل بيه ولا انت طالق، هو ايه؟ هو لعب عيالي. شيء عجيب والله. شوف ابن عباس بيقول حاجه جميله، يركب احدكم الايه الاحموق، دي حماقه. لذلك احنا قلنا الطلاق السني يكون ايه؟ طلقه واحده في طهر لم يمسها فيه، لو الناس انضبطت والله لاخرجوا انفسهم من الضيق والحرج الى السعه. انت تريد ان تطلق امراتك اغضبتك، مفيش حرج، اقعد فكر تروى احسبها. طب انا لما اطلقها هتاخد الايه؟ المؤخر والعفش والمهر. ادي واحد. اثنين، العيال هيروحوا فين؟ ثلاثة، الشقه. طب وبعدين اتجوز غيرها فين؟ خمسه ولا اربعه وهلاقي زيها؟ طب هلاقي احسن منها؟ مش ممكن ربنا يبتليني بواحده اسود؟ ها مش ده من كفران النعم؟ لازم يقعد يحسب واحد اثنين ثلاثة، يحسبها شمال يحسبها يمين. طيب عامة ادي عندي فسحة لحد ما تحيض ثم ايه تطفر، هو ما ينفعش تطلعها على طول كده. عمل مغاضبة مع زوجته راح مطلقها، لا لازم ينتظر حتى تحيض ثم ايه تطفر، ولا يمسها حتى يطلقها. ده طلاق السنة لا إثم فيه، لا إثم ايه فيه. إذا خلف يأثم ويحرم عليه، إذا خلف يأثم ويحرم عليه. أنا طولت عليكم، فلنا استكمال إن شاء الله المرة القادمة.